الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فمع باب جديد من أبواب كتاب الطهارة من السفر العظيم والمصنف الكبير وهو سنن أبي داود رحمه الله تعالى. وأبو داود كما سبق معنا اسمه سليمان ابن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى. قال: باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء. الاستبراء هو الاستنجاء والاستطابة. قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: حدثنا مسلم ابن إبراهيم وهو الأزدي الفراهيدي كان يقول: ما أتيت حراما ولا حلالا قط في حياتي، وبلغ من العمر 83 سنة، يعني معناه لم يتزوج، لأن من العلماء من هم عزاب لم يتزوجوا. طائفة من أهل العلم شغلهم العلم وشغلتهم الرواية عن أمر الزواج المباح، وهو ثقة من الثقات. قال: وموسى بن إسماعيل عليه السلام. الله، موسى بن إسماعيل مر معنا. موسى بن إسماعيل من يذكر كنيته؟ أبو سلمة. موسى بن إسماعيل أبو ذكر من قري البصري من مشايخ الأئمة. موسى بن إسماعيل المنقري البصري التبوذكي، أخذ عنه يحيى بن معين 20,000 حديث. سمع منه ابن معين 20,000 حديث. معنى يا أخوة، وكان ابن معين شديد التحري وشديد الامتحان للمشايخ والمحدثين. سبق معنا أنه قد امتحن أبا نعيم الفضل بن دكين لما عادوا من اليمن في رحلتهم مع الإمام أحمد ومع أحمد بن منصور الرمادي، لما غضب أبو نعيم فرفسه برجله فاسقطه على ظهره، فقال لرفسته: أحب إلي من رحلتي إلى اليمن. لرفسته أحب إلي من إيه؟ من رحلتي إلى اليمن. لماذا؟ لأنه جعل لنفسه شعارا أنه ما خلق إلا من أجل أن يذب الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما عليه إن غضب فلان أو ضاق فلان أو ناله شيء في ذلك من الأذى، لا يهمه في هذا الشيء. ولذلك لما مات يحيى بن معين يا أخوة عليك السلام ورحمة الله، مات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمل على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم، السرير النعش الذي حمل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، حمل عليه يحيى بن معين. وكان هناك منادي ينادي أمام جنازته يقول: هذا الذي كان يدب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنازة، هذا الذي إيه؟ هذا الذي كان يدب الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مات قالوا: ذهب العليم بعيب كل محدث. ذهب العليم بإيه؟ بعيب كل محدث وبكل مختلف من الإسناد وبكل وهم في الحديث ومشكل يعنى به علماء كل بلاد. هذا يحيى ابن معين رحمه الله تعالى مشى إلى أبي موسى، إلى أبي سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري البصري، مشى إليه فقال له: يا أبا سلمة، إني سألك سؤالا فلا تغضب عليه، إني سألك سؤالا فلا تغضب عليه. قال: ما هو؟ قال: حديث همام عن ثابت عن أنس حديث أبي بكر في الغار: أسمعته من همام؟ رأيته على ظهر كتابك ولم أره في صدر الكتاب، يعني داخل الكتاب، ولم يروه إلا فلان وفلان من أصحابك. هذا الحديث أنت سمعته من همام، همام بن يحيى العودي من تلاميذ ثابت البناني، وثابت من أثبت الناس في أنس. قال: أنت تزعم أنك سمعت مني 20,000 حديث، فإن كنت عندك صادقا قبلت هذه الأحاديث، وإن كنت عندك كاذبا فرد عليه هذه الأحاديث. 20,000 خسارة كبيرة على يحيى بن معين لما يرد 20,000، ما هي سهلة. إن كنت عندك كاذبا فلا تصدقني في 20,000، وإن كنت عندك صادقا فاقبلني في حديث همام عن ثابت عن أنس. ثم قال: برة بنت أبي عاصم زوجته طالق 3، إن لم أكن سمعت هذا من همام عن ثابت عن أنس. ليه؟ كان يحيى شديد الامتحان وكثير الامتحان للشيوخ، كل هذا دفاعا عن سنة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت عندك 20,000 حديث، فإن كنت أنا كاذبا فردها لا تقبل، وإن كنت صادقا فيها فاللي جعلك تقبل 20,000 اقبل هذا الواحد معنا. فلذلك كان موسى بن إسماعيل أبو سلمة هذا كان إماما ثبتا في الحديث آخر. هكذا هؤلاء الرجال عاشوا من أجل دين الله، حفظ بهم الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. قال: من الذين قال معكم نسخ؟ الذين معهم نسخ يتبعون، اللي ما معه نسخ يجلس بجوار واحد معه نسخ. تبعوا ما يخونكم، اللي ما معه نسخ يتابع. طيب، قال: حدثنا أبان، وهو أبان بن يزيد العطار، قال: حدثنا يحيى، ولا أدري من يحيى هذا، ابن أبي كثير، سبحان الله، يحيى ابن أبي كثير. ما اسمه؟ ما كنيته يا إخوان؟ ها؟ لو ذكرتم احنا قلنا كنيته أبو ناصر اليمامي، يحيى ابن أبي كثير، ومرسيله من أوهى وأضعف المراسيل، هو الذي قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، يعني واحد ما بيتعبش لن ينال هذا الشأن، لابد أن يسهر. أبيت سهران الدجى وتبيته ليلا نوما وتبغي بعد ذلك لحاقه، سبحان الله، ما يستوي. أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذلك لحاقه. فقال لما سقى الإمام مسلم رواية قيام الليل الكثيرة في الصحيحة وانتهى من الحديث المرفوع، أتى بإيش؟ بأثر يحيى بن أبي كثير هذا: لا يستطاع العلم براحة الجسم. طيب، قال عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبي، أبو قتادة الصحابي الجليل فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه الحارث ابن ربعي، الحارث ابن ايه؟ ابن ربعي. ابو قتادة الصحابي الجليل اسمه الحارث ابن ربعي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اذا بال احدكم فلا يمس ذكره بيمينه، واذا اتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. في هذا الحديث عدة جمل معنا يا إخوة، الحديث الأول النهي عن مس الذكر باليمين في حال التخلي، والنهي عن هذه الصورة وهذا الفرد من أفراد النهي عن مس الذكر باليمين للحاجة عند الاستنجاء والاستطابة، مع الإنسان قد يكون أحيانا عند الاستطابة ربما يحتاج لهذا، فنهي، وذلك لتشريف وتكريم اليمين. كذلك لا يمس الذكر باليمين في غير حالة الاستنجاء إلا لحاجة، إلا لحاجة، كما ذكر الإمام النووي في شرح هذا الحديث. وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمين، يعني النهي عن الاستنجاء والاستجمار باليمين. طيب ماذا يفعل لو أراد أن يستجمر؟ ها؟ إذا أراد أن يستجمر كيف يفعل؟ كيف يتمسح؟ منهم من قال يجعل الحجر بين قدميه ويمسك ذكره بشماله، فيقول الآن تفادى المسك باليمين ومس الذكر باليمين. وهذا يعني قول بعض العلماء، وهو أيضا من أقوال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، من أقوال حافظ ابن حجر، لأنك الآن لو أمسكت الحجر باليمين لا فيه يعني في تمسح، تمام، لكن ما يعني بقدر المستطاع. على كل حال احنا في زماننا هذا لا نحتاج الى مثل هذا الحكم وهذه الصورة الا في القليل النادر معنا، والا الحمد لله المياه موفرة والادوات متطورة غير ذلك، فكوننا نلجأ الى هذا فهو قليل نادر. قال واذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. قال واذا شرب، هذا الامر للإرشاد والتأدب معنا، فيشرب على نفسين، يشرب على ثلاثة، وجزء يشرب نفسا واحدا، لكن مع الكراهة، لأنه ربما يعب عبا وتجرع تجرعا من الماء، فقالوا هذا يسبب الكباد، داء الكباد، عفانا الله إياكم، تمام، أي وجع في الكبد. طيب هذه النقطة. النقطة الثانية قالوا ربما أنه تسقط شيء من فمه أو أنفه يعود في الماء فيستخبره الشارب الآخر معنا. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام هذا فيه الخير وفيه النفع وفيه المصلحة. إذن كم جملة الآن في هذا الحديث يا أخو؟ ثلاثة. عند أخينا أحمد الزهراء الأولى ألا يمس ذكره بيمين، صحيح؟ ها؟ يعني ألا يمس ذكره بيمين، هذا يشمل حالة قضاء الحاجة وغيرها. طيب وإذا أتى الخلاء كل هذا ناشئ يا إخوة من أين؟ باب تكريم اليمين، جعل اليمين لما شرف ولما فيه تكريم. إذا لبست النعل بدأت باليمين، إذا لبست الثوب بدأت باليمين، إذا دخلت المسجد بدأت باليمين، إذا لبست الخفلة بدأت باليمين، إذا ترجلت بدأت بالجهة اليمنى، إذا حلقت بدأت بالجهة اليمنى، وهكذا كلها. إذا أخذت باليمين، إذا أعطيت باليمين، إذا أكلت باليمين، إذا شربت باليمين، وعد على هذا معنى. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. طيب وأما اليسار لغير ذلك. طيب فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. كم حديثا قرأنا؟ حديث من يا إخوة من الصحابة؟ عند أخينا أشرف، حديث أبي قتادة قال حدثنا محمد بن آدم ابن سليمان المصيصي، والمصص هذه من بلاد الشام. قال حدثنا ابن أبي زكريا زائدة أو زكريا ابن أبي زائدة قال حدثنا أبو أيوب يعني الإفريقي عن عاصم وهو ابن أبي النجود عن المسيب بن رافع ومعبد عن حارثة بن وهب الخزاعي قال حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها كانت أيضا من فقهاء نساء النبي عليه الصلاة والسلام من فقيهات نساء النبي عليه الصلاة والسلام قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل يمينه لطعامه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل والشرب بالشمال فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب شماله وأمر أن يأكل أحدنا بيمينه ويشرب بيمينه أحيانا تكون جالسا على المائدة فتسقط حبة رز فيرفعها بعض الآكلين بشمالها هكذا من غير أن ينتبه أصلية فتفوتة صغيرة أصلية مش هي أنت أكلتها ورفعتها بالشمال غلط غلط لابد أن ترفع بيديها ولو هي حبة رز ولو هي فتفوتة صغيرة ولو هي كذا لابد فرفعك هذه الحبيبة الصغيرة بشمالك كأنك أكلت بشمال معنى يا أخوة فلننتبه لمثل هذا الشيء طيب كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه يعني إذا لبس بدأ باليمين وبدأ بالكم الأيمن معنى يا إخوة طيب كذلك في التنعم كذلك في لبس الخف كذلك في لبس الجوربين وهكذا فاليمين من النعلين أولهما تنعل وآخرهما إيه خلعا معنى يا إخوة تجد بعض الإخوة أكرمك الله طيب جزاكم الله خير طيب أكرمكم الله جزاكم الله خير خلها عندك أكرمك الله خلوه أكرمك الله خلوه هو المرة الماضية إيش جزاكم الله خير أكرمك الله شيخ عطية ولا حسن المرة الماضية قعدنا نصف ساعة ندور على الحدايا فين والآن انتبه وطلعها وهو فعلا وجدناها عنده راح وجابها كان يمكن نصف ساعة ننتظر وين هي هو أخذها على إنه من باب الحفظ لها يعني هو ما وجدش حد الناس رواحوا وإحنا خرجنا متأخرين الساعة 8:30 خدت بالك ما وجدش يمين شمال ما فيش حد وإحنا جالسين فوق وهو مش منتبه راح خلص يخلف الله عليك يا شيخ فالمهم واحد من أخواننا أصحاب المسجد تحت عارف مكان الحج فراح فعلا كلمه فأتى به على طول يوم جزاه الله خير طيب الآن سلمكم الله تقول حفصة رضي الله عنها كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله إيه لما سوى ذلك الاستنجاء بالشمال التمسح بالشمال الخروج من المسجد بالشمال بداية دخول الخلاء بالشمال وهكذا الشمال آخرهما تنعل ايوه عايز انبه على شيء هو جاي الحج وهو هنا الثاني وحمل النعال برضه جزاه الله خير المهم تلاحظون بعضنا لما يجي يدخل مسجد يا اخوه هيدخل باليمين فيخلع اليمين اول هذه مشكله انتم منتبهين النقطه دي لا، هو أول شيء يخلع كده قبل ما يدخل سدة المسجد، عتبة المسجد أو سدة المسجد، يخلع الاثنين، يخلع إيه؟ هيخلع الشمال أول، وهي يخلع إيه؟ اليمين، بعدين يبدأ بقى الدخول إيه؟ باليمين. فهمتوا النقطة دي؟ ننتبه لها دي وننتبهش لها. وبعدين ينتبه هو خارج بقى، تمام، بياخد النعال وتشوفوه بيرميها على طول كده، يهدف صوتا وضجيجا. طب ولا ما قال هدوء حطه كده انت خارج ولبست الهدوء، ما فيش مشكلة، ايش احنا نحدث ضجيجا؟ تصوروا كده ما بيرميها رمي، ها، تنزل تعمل ضجة. طب ولا ايش تعمل بالهدوء؟ لان الضجة دي ايضا فيها اذاء للاسماع والاذان، وفيها إلى المسلم، فما فيش داعي بالهدوء كده وضعها. لا بس بدأ بقى إيه باليمين بره، الانتعال يكون إيه، هو خرج بشماله صح، ويبدأ الانتعال بإيه باليمين. خلاص عرفنا النقطة دي، فيها كم تنبيه الآن يا شيخ أحمد بيضان؟ اثنان. تمام، أحسن، جزاك الله خير. كم حديثا قرأنا طيب يا شيخ أسامة مخرطة؟ شوف بركة البكور، حلو. كم حديثا قرأنا بقى عشان تجي متأخر؟ حديثين. الحديث الأول حديث أبي قتادة، والحديث الثاني حديث حفصة أم المؤمنين. معنى حفصة التي يعني لما طلقت جاء جبريل النبي عليه الصلاة والسلام قال راجع حفصة إنها صوامة إيه؟ قوامة رضي الله عنه. طيب ها وإنها زوجتك في الجنة. عشان تجي حسن هي الذكرة دي بتسعة في التونة لأنك دي بتسعة، جزاك الله خير. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا أبو توبة، شوفوا الكنية الحلوة بقى، أبو توبة، يا سلام، أبو توبة، توبة دي بنت. طب أنا أسألك سؤال، الدرداء ابن ولا بنت؟ ولد ولا بنت؟ الدرداء أبو الدرداء الصحابي الجليل، نحن دايما بن ولد ضد بنت الشيخ، الله يبارك فيه. من ليش سألتك عشان كده؟ طيب، قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع الزهراني. أنا ها؟ قيل في ترجمة الشيخ أنه كان من الأبدال. إيه الأبدال؟ يعني معناها المجمل كده، من الناس الصالحين الفضلاء الذين يستمطر بهم، مستجاب الدعوة، هذا معنى. أنت عندك الأبدال وعندك الأقطاب وعندك الأغواث وعندك، بس أحاديث الأبدال والأغواث والأقطاب كلها حديث ضعيف ومكذوبة، فهمتني؟ هم أيضا يقولون إيه من معاني الأبدال أنه الذي لا يولد له، فهمتني يا شيخ؟ لا بس هذا معنى مش متفق عليه، لأن أيضا ثبت هناك من وصف بأنهم الأبدال ووجدوا لها عقد، فهمتني؟ على كل حال هي تختص بالعبادة والصلاح والخشوع، ورجل مجاب الدعوة كان من الأبدال. هذا وصف عدد من العلماء المحدثين. طيب الأبدال الذين يعني قالوا برضو من معاني الأبدال يا إخوة أنه كلما مات أحدهم أبدله الله بآخر، فهمتني؟ أبدل الله الناس بغيره، يعني من أهل الصلاح والعبادة والنسك، معنى؟ طيب يعني في عدة معنى. على كل حال هي تطلق في باب مدح، فين يا شيخ أشرف؟ فين؟ في العبادة والنسك والخشوع وكونه مستجاب الدعوة غيره ولا إنه. طيب أبو توبة الربيع بن نافع الأبا زهراني ولا البهراني؟ ها زهران. اوعى تخلطه بينه وبين الحكم نافع البهران، انت ممكن احيانا تقول ده اخوه بهراني والبهراني كله بهارنا. لا، هذا زهراني وذاك بهران، الحكم بن نافع البهران سيأتي معنا واذكر، هو يذكر معنا فين؟ في صحيح مسلم وأيضا في صحيح البخاري، على فكرة احنا بدأنا درس صحيح البخاري ودمات جديدة الجمعة الماضية. صحيح البخاري ودائما الحكم النفع يذكر ما نفع. الخميس ما هو يوم الخميس دائما. قلنا أول شيء في أحكام الجنائز وبعدين أحكام العيدين وأحكام الأضاحي أداب الأخير وقبلها الصيام وبعدين الآن في صحيح البخاري كتاب بدء الوحي. طيب كان أبو توبة هذا يقول إن معاوية رضي الله عنه ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أراد أن يقدع بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هتك ستر معاوية. يذهبون يتكلمون في معاوية وبعدين بعد معاوية درجة درجة يقتحمون على الصحابة، وهذا من فقه أبي توبة يعرف حيل هؤلاء. معنى يا أخوة كان يقول إن معاوية رضي الله عنه ستر على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب قال حدثني عيسى ابن يونس، يونس ابن أبي إسحاق السبيعي. طيب عن ابن أبي عروبة وهو سعيد ابن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة صح، عن أبي معشر ها نجيح ابن عبد الله السند. عندك أبو معشر؟ أبي معشر في الشرح؟ لا ده متن الله يسلمك متن الذي المشهور أبو معشر النجيح ابن عبد الله السند. طيب تأكدوا من نطق عن إبراهيم السندي، عن إبراهيم ابن يزيد النخعي أحد فقهاء الكوفة ممن أخذ الفقه عن عبد الله بن مسعود، عن عائشة هي أم المؤمنين أم عبد الله رضي الله عنها أفقه نساء العالمين، ما سألت ما سمعت بشيء إلا وسألت عنه حتى تعرفه، وذلك من همتها العالية ومن حسن قصدها ومن غيرتها على الدين ومن محبتها للعلم. تقول عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لطهوره اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يد اليسرى لخلائه، وما كان من أذى وما كان من أذى. طيب وسبق معنا أن قلنا إذا أراد الرجل أن يتسوك الراجح أنه يتسوك بشماله ويبتدي من جهة اليمنى، وهناك أقوال أخرى كذلك إذا أراد أن يتخلل يخلل أسنانه يخلل باليسرى بالشمال. ها إيش قلت يا شيخ؟ سلمك الله سلمك الله. الآن إذا جاء للوضوء بدأ بيد اليمنى، قدم اليمنى على اليسرى في الوضوء، قدم قدمه اليمنى على اليسرى في الوضوء، إذا أراد أن يغتسل صب الماء على شقه الأيمن قبل شقه الأيسر في الطهارة. معنا يا إخوة؟ طيب كم حديثا قرأنا الآن يا أخانا وسامة؟ ثلاثة. الثالث حديث من الصحابة؟ جميل. الحديث هذا في إسناده ضعف الذي قرأناه الأخير، لكن يشهد له الأحاديث قبله. الضعف قال المنذري رحمه الله أنه سبب الانقطاع أن إبراهيم لم يسمع من من عائشة، لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. وفي أبو إسحاق السبيعي ليس في الإسناد عيسى بن يونس. قال باب الاستتار في الخلاء. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى بن يونس. متى عهدنا بعيسى بن يونس؟ ها متى أنسى اسمك؟ أيوة عندك أخانا شعبان. متى عهدنا به؟ تمام. قال وأخبرنا عيسى بن يونس عن ثور، ثور بن يزيد الكلاعي الذي كان يرى القدر ويدعو له. معنى ومعنى يرى القدر أنه يقول بقول المعتزلة في أن الله يخلق الخير ولا يخلق الشر، والحق أن الله خالق كل شيء بما فيه الخير وغيره، بما فيه الطاعة وغيرها، بما فيه الإيمان وغيره، بما فيه الطيب وغيره. الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. فكان يرى القدر كما يراه من قتادة بن دعامة السدوسي، وكان قتادة يصح به ويدعو إليه معنا. ومع ذلك اعتذر لقتادة الإمام الذهبي وقال لعل الله أن يعفو عنه معنا. كذلك ثور بن يزيد سأل ابن المبارك سفيان الثوري أنأخذ عن ثور الحديث؟ قال خذوا عن ثور الحديث واتقوا قرنيه، خافوا من ايه؟ لا ينطحكم بهما. معنى اتقوه لا ينطحكم بقرنيه، يعني ايه؟ سبب بدعة القدر، سبب ايه؟ بدعة ايه؟ القدر. ويتصور كده ثور لو عكست الحروف دي تصير ايه؟ روض. فكان يقولون وثور وإن شئت فقلب، فقلب إيه بقى متوجه ها، وإن شئت فقلب. ليه؟ كانوا نازلين عليه بسبب البدع، ومع ذلك أخذوا حديثه لأنه صدوق لا يكذب ها، وعنده حفظ وضبط وإتقان. لكن مشكلته من ناحية إيه؟ ناحية البدعة، فهمتوني؟ وهي بدعة ليست مكفرة، هي في حيز 72 فرقة إيه؟ المتوعدة بالهلاك. لكن مع ذلك سبق معنا أن قلنا الكلام في أهل البدعة وكونهم من رواة الصحيحين أو السنن الست أو غيرها، لأنهم لم يأتوا بدعة مكفرة أو لم يجحدوا معلوما من الدين للضرورة معنا. ولذلك الجهم بن صفوان ليست له رواية ولا كرامة له معنا. وقس على هذا المنوال، قس على هذا المنوال، لأنه زنديق معنا وقتل في بسبب الزندقة. الجعد بن درهم ليست له رواية، بشر المريسي ليست له رواية، وقس على هذا لم يناله شرف الرواية، لم ينالوا شرف الرواية، لأن هؤلاء لا يعرفون بالغير على الدين أبدا معنا يا إخوة. بخلاف حافظ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا حفظ حديث رسول النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ ما حفظه إلا لمحبته يا إخوة وانشرح صدره له معنا. فمن هنا قبل حديث هؤلاء. سئل ابن سفيان من ابن المبارك، سأله ابن المبارك فقال أنأخذ عن ثور؟ نأخذ عن الحديث؟ قال خذوا عن ثور واتقوا قرنيه، هي طيركم بقرنيه بسبب بدعة القدر معنا يا إخوة. فمن هنا صارت هذه قاعدة معنا، عليه بدعته ولنا حديثه. الضابط الثاني والقاعدة الثانية في أهل رواية أهل البدع أننا نأخذ عنهم ما لا يعضد ويؤيد بدعتهم معنا. لا يعرف أن أهل السنة والجماعة قبلوا حديثا من مبتدع يعضد بدعة هذا المبتدع معنا يا أخو. حتى الحديث الذي رواه عدي بن ثابت قص الشيعة وحديثه في صحيح مسلم، والشيعة بإيه؟ بيغالوا في أهل البيت وفي علي، حديثه في صحيح مسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. وما في هذا المعنى من حديث قال بعض الناس معترضا على أهل السنة: أنتم الآن قبلتم حديث هود في فضائل علي. قالوا: أصلا فضائل علي يشترك فيها السني والشيعي، إلا أن الشيعي يزيد ويغالي معنا. فأهل السنة والجماعة يسلمون ويقولون ويؤمنون بفضل علي بن أبي طالب. أنتم معنا في هذا؟ فلا يعد هذا، فلا يعد هذا إيه؟ الحديث مما يعضد بدعة علي بن فلان. قص الشيعة، قص الشيعة يعني واعظ الشيعة، القص يعني الواعظ، إذا واعظ أبكاه. قل يا شيخ، أقصد يعني هو تفرط بهذا الحديث يعني. لا مش كانوا تفرط ولم يرويه ولم ينقله غيره. أيوه، بس لابد أن تعلم أيضا أن النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعت وتضافرت على فضل علي بن أبي طالب، وهذا لا يعارض. طيب الآن نحن في حديث من يا أخو؟ الحديث الرابع صح؟ قال أو أخبرنا، قال أخبرنا عيسى بن يونس عن من؟ عن ثور ابن يزيد الكلاعي. معنى يا أخو؟ حديثه في الكتب الست الأمهات حديث ثور. عن الحصين الحبراني، وحبران من حمير من بلاد اليمن، من أهل قبائل اليمن. عن أبي سعيد، سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري، عن أبي هريرة، أو هذا الله أعلم، هذا ليس أبي سعيد، ليس أبي سعيد الخدري، عفوا ليس هو، ليس هو، هذا أبو سعيد آخر. أيوه، على كل حال أبو سعيد الحمص هذا بسببه، هو رجل الظاهر مستور أو مجهول الحال، بسبب ضعف هذا الحديث، تمام. وبعدين أبو سعيد الخير تأخر بقى صحابي، تمام، سيأتي إن شاء الله. عن أبي هريرة، من أبو هريرة؟ على الراجح من أقوال الله. طيب عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اكتحل فليوتر. ليه؟ لأن الله وتر يحب الوتر. من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر. من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فأش فما تخلل فليلفظ. هكذا يا إخوة. ليه قالوا؟ لأن ممكن البقايا هذه التي يعني أخرجها من بين أسنانه فيها دم أو فيها عفونة أو كده، فلا يأكلها يعني، يلفظها معنا. طيب قال: وما لاك بلسانه فليبتلع، يعني ما مضغاه فليبتلع. من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، إما يستتر عن أعين الناس فلا يبصرونه معنى، لكي لا تنكشف عورته. الأمر الثاني يستتر كذلك عند بوله، تفضل الشيخ، فلا يجلس في مهب الرياح يبول، كأن يكون يبول في صحراء، في فضاء، في خلاء، فلا يبول ويستقبل مهب الرياح، أو أنه يبول في مكان صلب يعود رشاش البول على جسده أو ثيابه. قال: فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. طيب هذا الحديث حديث ضعيف، هنا عندي وفي إسناد حسين الحبراني مجهول، عن أبي سعيد الحبراني مجهول أيضا، وقد وهما من خلط بأبي سعيد الخير الأنمار الصحاب، يعني قد وهم من إيه؟ من خلطه بأبي سعيد الصحابي الذي هو أبو سعيد الخير. الآن تعالوا بنا أول شيء في الجملة الأولى، معنا يا أخ أحمد؟ لو معك نسخة، يا سلام، نعم الرجل أحمد بيضون لو معه نسخة. طيب الجملة الأولى: من اكتحل فليوتر. طيب كيف سيكون الاكتحال في الوتر؟ في الاكتحال سيكون هنا ثلاثا وهنا ثلاثا، هذا يتأتى أيضا فيه الوتر. يكون هنا ثلاثا وهنا اثنين، فالمجموع كم؟ خمس. لكن لما يكتحل ما يكتحلش بكحل مزيف، تيوان في كحل أصلي لابد منه، لأن كحل مزيف ده بيجيب داء ومرض. أما كح عليكم إيش بأمثل أكحالكم الإثمد معنا، والإثمد هذا حجر، كحل حجر كده يطحن ويضق فيكون له بريق، فيه بريق فيه بصيص معنا، من غير ما يكون فيه إضاءة أن تنظر فيه، فيه بريق فيه لمعان حبوب، في حبيبات لا بريق بصيص، وهو يعني أجوده الأسود. وفي كحل أحمر، في كحل أحمر، لكن صراحة الكحل فيه فوائد كثيرة لسيما للشيبان كبار معنا، ضعاف النظر يقوي إيه؟ يقوي نظرهم ويشد أعصاب العين شدة، بدل ما هي مرخية كده ومغمضة شدة يعني قبل أن ينام يفعل هذا تمام. فإذا قام توضأ، لكن هو لما ينام فعلا يصبح الصباح يا إخوة وقد أخرجت إيه هذا الكحل، أخرج أو سخن من العين، ما تعرفش بشدها إزاي. خاصية عجيبة في الكحل هذا الصحيح الأصل، بيشد فعلا أو سخن من العين، فإنه يذهب القذى وينبت الشعر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا. طيب أحاديث اكتحاله صلى الله عليه وسلم، يعني ثبوت الاكتحال من فعله صلى الله عليه وسلم، فيها هزة حديثية، فيها هزة حديثية صراحة. لكن معنى أحاديث في فضل الإثمد في الاكتحال، أمثل أكحالكم الإثمد إلى غيره، إنما من فعله صلى الله عليه وسلم فيها يعني ضعف، فيها ضعف. وإن كان طائفة من أهل العلم كالألباني المعاصرين الصحيح معنا. طيب نمشي الفقرة الثانية، من فعل وقد أحسن ومن لا فلا حرج. على كل حال الحديث هذا إيه؟ حديث ضعيف تمام، بعض جمله صحيحة نستطيع نأخذها من نصوص أخرى أو من قواعد عامة معنا. استحباب الوترية مأخوذة من حديث أخرى، إن الله وتر يحبه الوتر معنا شعبان تمام. ومن استجمر فليوتر. طيب المقصود الإيتار يا إخوة بشرط الإنقاء والاستطابة وذهاب عين القذى أو الغائط أو البول معنا. في هذا واضح يا إخوة؟ مش معناه بس الاستجمار بدون إنقاء، ما إيش يفيد؟ ما لا يفيد. الإيطار مستحب لكن بشرط الإنقاء. طيب من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلى. من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن أتلى الغائط فليستتر. الاستتار مأخوذ من النصوص العامة، ثم أيضا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يستتر وكان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. طيب فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. طيب الحديث الذي يليه في باب ما ينهى عنه أن يستنجى به، يعني فيه هناك أشياء يجوز الاستنجاء بها وأشياء لا يجوز الاستنجاء بها معنى. الماء هذا أول على رأس المطهرات. طيب الثاني ها الحجار صح. طيب الخشب كذلك. طيب قطع أسمنت كذلك، يعني قطع مثلا أسمنت مثلا مكسر من الجدار مثلا، الورق كذلك، وكل طاهر، كل طاهر لم ينهى عنه لأن العظام طاهرة ونهي عنها كما سيأتي، واضح لكم، وسيأتي النهي عن بعض أشياء أخرى غير العظام. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني. الهمداني بتسكين الميم ولا بتحريك الميم؟ لأنها قبيلة إيه من قبائل العرب. وإذا فتحنا الميم وجعلنا الدال فصارت إيه مدينة همذا من بلاد فارس. قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة المصر عن عياش ابن عباس القتباني القتباني تمام قبيلة قتبان قبيلة أن شييم بالتصغير هكذا شييم بالتصغير من أفراد الأسماء ومن غرائب الأسماء. هل نحن نذكر شيئا من غرائب الأسماء؟ مسدد ابن مصرهد. طيب نرد الأذان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ننزل يا اخوه بعد الصلاه ان شاء الله نعود نكمل الدرس باذن الله. المستقبل